بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الشهر لا شك أنه شهر للأعمال الصالحة، والله سبحانه وتعالى جعل السنة كلها وكل عمر الإنسان المسلم كله وقت للأعمال، ولكن في هذا الشهر مزية وخاصية من بين سائر الشهور، فالمسلم يقبل على ربه في هذا الشهر أكثر من غيره، وذلك والله أعلم لأمرين. الأمر الأول أن عمل المسلم قليل وعمره قصير، فالله جعل هذه المواسم المباركة تمر على المسلم في السنة أو في الأسبوع أو في اليوم، جعلها مواسم يتزود فيها من الخير ليستدرك النقص الذي عنده. والأمر الثاني أن هذا الشهر بمثابة التدريب، التدريب على الأعمال الصالحة من أجل أن يستمر عليها بعد رمضان، فهو شهر يتدرب فيه المسلم على الأعمال الصالحة ليستمر عليها بعد رمضان، فيكون شهر رمضان منطلقاً له إلى الخير ومنبهاً له بعد غفلته، فهو شهر عظيم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، شهر عظيم ومبارك يبارك الله فيه الأعمال ويضاعفها أضعافاً لا يعلمها إلا هو بحسب نية العبد ومقصده وإخلاصه لله عز وجل. فالمفروض والمطلوب من المسلم أن يخص هذا الشهر بمزيد من الأعمال الصالحة. من فرائض هذه لا بد منها كالصلوات الخمس وكذلك الصيام، هذا فرض على المسلم وركن من أركان الإسلام، وكذلك تطوعات وأبوابها كثيرة، فلا يقتصر المسلم على الفرائض، وإن كانت الفرائض فيها خير ولكن يزود معها من النوافل، فالنوافل ميدان واسع على حسب رغبة العبد ومقدرته، ما الفرائض فلا بد منها، والفرائض لا تسقط بحال ولكن يؤديها على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما النوافل ففيها سعة ولكن فيها خير كثير. في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأحب التقرب إلى الله أداء الفرائض، ثم قال سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل تكسب العبد قربة من الله ومحبة من الله له بسبب النوافل، هذا ترغيب في النوافل، لأن بعض الناس أو كثيرا من الناس الكسالى إذا سمع أن هذا نافلة وهذا سنة أو مستحب فإنه يتكاسل ويقول ما دام أنه ليس فريضة فهو أمر سهل، ولا يدري أن هذه النافلة فيها فضل عظيم وهو بحاجة إليها وهي ميسرة له ما فيها صعوبة عليه، لكنه لما سمع أنها نافلة زهد فيها وتكاسل فيها. وهذا التكاسل في النوافل يجريه على التكاسل عن الفرائض، إذا عود نفسه على التكاسل عن النوافل فإنه يتكاسل عن الفرائض أيضا. فليتنبه المسلم لهذا. هذه ناحية. الناحية الثانية أنك لا تأتي بالفرائض التامة، لا بد يكون فيها نقص، لا بد يكون فيها نقص، لا تأتي بها كاملة. فإذا كان لك نوافل فإن النقص الذي في الفريضة يجبر من النافلة كما في الحديث، فأنت بحاجة إلى النوافل، فكيف تزهد فيها وأنت بحاجة إليها وعندك نقص، عندك نقص في الفرائض؟ فلا تترك النوافل.